لان مثلا اللي يترمي في الجب ده وبعدين جم يا ما ياخدوه يودوه في اعز بيت في مصر ويتربى والدنيا ومش عارف ايه وبعدين يبقى هو وهو في عجائب كل, مع انهم ايه كانوا بقى بيكدوله علشان ايه يتخلصوا منه. كان دي جايه سلوى لمين؟ دي كلها جايه سلوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمصداق قوله ما نثبت به فؤاده. يقول له اهو اخوه يوسف, اوعى تقول ده قومي قومي ويكذبوني ويضطهدوني وعايزين يقتلوني ويعملوا مقاطعة ليا ويعزلوني في الشعب انا واهلي ولا ياكلونيش كذا سنه, اوعى تقول دي اهو اخوتهم. وبعد ذلك ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بقى ايه هو وبقى هم ايه عاشوا في ظلال كنفه؟ الله, تبقى انت ما تيأس ان دول عملوا واك كده جاي لك النصر. اوعى تستبطئ المده, هو بيقول ما تنزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله, كانه بيستبطئه. قال له واحد استبطئه ده بينما حدث ليوسف في النصر بعد القهر اللي عملوه فيه اخواته ورموه في الجب باربعين سنه او ثمانين يعني صحيح. لا لما موسى دعا الله قال له اتمس على اموال فرعون واذوب على مش عارف ايه, قعد 40 سنه, قعدت 40 سنه الدعوه. ولذلك يقول لك ايه, رؤيا الخير يطول امد تصديقها ورؤيا الشر يبقى سريع. ليه؟ ام قال لك لان الله من رحمته يجعل رؤيا الشر يقع واقعا وننتهي. ليه؟ ام قال لك لانها ما دامت تفضل سيتخيل الشر الإنسان بكل صوره, والشر لا يأتي إلا على صورة واحدة. افرض أن الواحد مثلا ابنه غايب عنه وكان جاي في سيارة مثلا من مكان وبعدين قال له أنا هركب الساعة كذا وبعدين قاعد يحسبه, طب خد كذا هيمشي بسرعة كامل واد مجاشي ويقعد على الطريق يقعد يزن الظنون ولا لا, ويتخيل إيه؟ يتخيل حاجة واحدة ولا حاجات كتيرة, وكل حاجة بلزعة كل حاجة, والواقع على وجه واحد. ولذلك انت تسمع اهل الفطرة الادائية يقول لك ايه, وقوع البلاء انتظار. ليه؟ لانه سيقع على وجه واحد, وانتظاره هيخلي ظنونك تذهب شتى, كذا حصل كذا حصل, كل ما يحصل على تتفزع منه, لا هي تحصل على حاجة ايه على واحد. ادي مسألة الشر, فلما تقع ترحمك من الحكاية دي, يوم ربنا يعجل برؤى الشر دائما رحيم, عشان ما تعيش بقى في ألف كدر, تعيش في ايه كدر واحد. وايضا لانك حين لا يأتي البلاء تبقى عايش فيه بلا لطف, لان اللطف ينزل مع البلاء, فان حزنت قبل ان ينزل البلاء عشت مع البلاء بدون لطف. فدع الحزن إلى أن يقع البلاء لأن اللطف هو إياه. خيل كده واحدة وحيد عندها ولد وحيد وبعدين قول لها ده إيه هياخدوه منك ويقتلوه ولا أنت هتقومي كده وتخنقيه ولا, تتصور هي الحكاية دي إيه اللي يحصل ليه؟ دي تنجان. طب خلي الواقع يحصل ويموت الولد, برضو هتقعد شويه كده ومش عارف, وبرضو تقوم تمقمق كده وتاكل وتشرب, لما تقوم تشرب كده عند البتاع عند الحنفيه تاخذ تنسى الحكايه دي وتروح شربانه وبعدين تقول يا الله يجي اللطف بقى. لكن الخير ربنا يعيشك في ايه؟ في تخيلاته طويل. نعم. لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين, كل يوم آية, وقد تجمع الآيات وفي قراءة آية للسائل. لقد كان في يوسف وأخوه إيه؟ آية واحدة عجيبة واحدة, القصة كلها فيها عجيبة, وربنا ادانا دي في القرآن. وجعلنا ابن مريم وأمه الآيتين ولا آية؟ لا آية, مجموعهم مع أن كل واحد من آية, كل واحد إيه منهم إيه, يبقى يتنظر إلى المسألة على أنها آية عجيبة شاملة آيات, يتنظر إلى كل لقطة على أنها إيه؟ على أنها آية. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. الله آه جات لنا الحكاية للسائلين, من اللي سأل بقى؟ أهم اليهود بعثوا من اللي إيه؟ من قالوا له اسألوا عن محمد, قالوا ليه طلعوا من ولاد يعقوب براحوا للشام وإيه قصة يوسف, فاهمين من لا أرى ولا جلس الى معلم, وفهمين ان دي في احراق. انما مش شايلين اللي ايه اللي القيوم بايه بيدوا استعجبهم وبقوا يقروا القصه في القران. حلاوه القصه كده محبوكه حبكه مش علامه دي كحكايه. لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. عجائب ده عرفها منين ده محمد؟ ده لا جلس الى معلم ولا قرأ كتابا وكيف يأتي لها بهذه الحبكة والمهم ان القصة تنزل كلها كده. طب هات لي واحد بقى كده يقعد يتكلم ال- ال- ال- ال- ال- القصة دي تقعد تقراها في قد ايه مثلا في الزمن؟ تلت ساعة مثلا؟ طب خلي واحد يقعد يتكلم تلت ساعة وبعدين قول له وراه تقول لنا الكلام اللي انت قلته في التلت ساعة ده ايه يقدر يقوله؟ لا، الرسول يحفظ الناس اللي وياه ويقول لهم اكتبوه اكتبوه وبعدين يجي في الصلاة اللي بعدها يقرأ اللي قال. هو سنقرئك فلا تنسى. وليه وحرفه يجي مطرح حرفه ودي متشابهات كتير تخليه الله ايه ده يقول لك اصبر على ما اصابك ويجي يقول له مرة ان ذلك من عزم الامور وان مرة لا من عزم الامور. يعني في الحالة الواحدة يعني مسألة عجيبة يعني. الله ايه الحكاية دي؟ ذكر ان نفعت الذكرى وشوف كده ان المتقين في جنات في نعيم وفي عيون وفي مش الله. مسألة ازاي تيجي وبعد ذلك يقول دي حطوا دي هنا ودي هنا ودي هنا ودي هنا وبعدين لما يقرأ مسألة معجزة. اذ قالوا لا يوسف، هات بقى الايات ايه بقى. اذ قالوا لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا. الله، لا يوسف واخوه؟ طب ما هو قال ده اخوته. ام قال لك لازم ننظر ان الاخوه قسمين. الاخوه قد تكون من ناحيه الابوين وقد تكون من ناحيه الاب دون الام ومن ناحيه الام دون الاب. يبقى ما دام هو واخوه يبقى هم دول لازم اللي بنقول عليهم ايه شقه اولاد الضره اللي جات تاني. ما هم كانوا بقى هم 11 واد اثنين يبقوا كانوا 13، 7 من واحد وأربعة من اثنين زلفة وبلها وليا اللي ماتت جت أختها راحيل خلف منها يوسف وبنيامين. يبقى دي بقى المدام إيه لقد كان المدام خصوا الإخوة خصوا اثنين منهم بأخوة يبقى الأخوة التي لا تشملهم الأخوة اللي إيه اللي ما تشملهمش. أبوهم شركة صحيح إنما الأم لا، وإنما بنيامين ويوسف إخوة. يبقى إذن لما تشوف الإخوة بيخص واحد بأمنه أخوه افهم إن الأخوة ولي جهة تانية. إذ قالوا لا يوسف، لا يوسف، شوف القرآن بقى يدي كلمة حرف إنما يديك إن قال إيه، لأن اللام دي موطئة للقسم. يقولوا والله لا يوسف، اللام دي دلت على هذا القسم كله. والله لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منه. الله، طيب وجيب التوكيد ليه؟ توكيد الكلام لا يأتي إلا بصدد إنكار. قال لك لأن هي القضية دي سهل إنها تقولها كده مرة واحدة. طب ما هم بقى يقولوا حاجة والكبير يستدرك والتاني يقول لا القوا في غابة الجب، لا التقطوا بعض السيارة وده تمام. يبقى المسألة ما انتهوش إلى القضية كده. يبقى أقول له يا شيخ مش كده، أقول له والله يا هو أحب إلى أبينا منه. والله إيه واحد يعارض والتاني يحلف له. يبقى القضية انتهت إلى إيه؟ لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا إيه؟ أحب إلى أبينا منا. برضو أنصفه ليه؟ ما قالوش حبيب إلى أبينا عنا. يبقى برضو أثبت لهم الإيه؟ الحب. وعلشان يدل لك برضو إن فيه الغفلة البشرية، لا غفلة، هم يقولوا أحب إلى أبينا منا كان يجب أن يلتمسوا سبب الأحبية دي. دول هم الصغار أمهم ماتت ما بقاش لهم إلا مين؟ أبوه. فاجتمع في أبيهم الحنانين، حنان الأب. شوفوا كده واحد تكون أمه ماتت وله إخوة تانية وكبار ومش عارف إيه، يبقى تملي الرجل يعمل إيه؟ تملي ياخد الصغير ويطبطب عليه ويعمل مش عارف إيه ولا إيه. الله، إذا أمر ضروري ولا لا؟ أمر ضروري. ودي مسألة إلهية ربنا أودعها في القلوب بدون اختيار، ويودعها في القلوب حتى الحيوانات. خلي الحيوان يولد

إني لا يحزنني أن تذهبوا به. وبعدين جاب الحكاية الثانية، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. والله قال بعض الناس والله لو لم يعلمهم الكذبة ما عرفوا يكذبوه. نعم، وأخاف أن يأكله الإيه؟ أن يأكله الذئب. ولذلك حيجي إيه؟ لما يجيبوا له بقى القميص والبتاع يقول أما ذئب حليم أما ذئب رحيم كان لحم ابني، والقميص بتاعه ما مزقوش. يعني برضو عارف اللي. ولذلك القميص بتاع يوسف بعض العلماء يقولك ايه ان قصة يوسف قصة القميص، في اول حكايته مع المش عارف ايه القميص، وجاءوا على قميصه بدم ايه، وفي قصته مع امرأة العزيز ان كان قميصه قد منه، وفي قصته مع لما بقى العزيز مصر والمتصرف قال اذهبوا بقميصي هذا فأكل. يعني القميص بتاعه ده. نعم، ولذلك اخذها العلماء والادباء رمز للاشياء. لما جم في الحرب بين معاويه ومش عارف يقول لك ايه قميص عثمان، مش كده يقول لك ايه كل حاجه، يقولوا قتل عثمان عايزين نختص ومش عارف ايه، يقول لك مش مسكوا قميص مين، قميص عثمان. قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. برضو جعل للاخوه ملحظ، مش اخاف ان ياكله الذئب وانتم قاعدين كده مبسوطين اللي بياكله، ما برضو انتم عنه غافلون. بده رب فيهم ايه؟ بده رب فيهم انه ما يصحش في عرف مقاييس المواجيد ان كنتم تتصرفوا فيه بشر، ولا يتصرف غيركم فيه بشر إلا إذا كانت هناك غفلة منكم. قالوا لئن أكله الذئب، ما قدروش يرد على الأولانية بتاعت إيه، لا يحزنني أن تذهبوا به ونحن عصبة، لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يعني نبقى إيه يعني، إحنا مش رجال يعني، غرض يقول إحنا مش رجالة يعني، ياكلوا الذئب كده بعين عينك. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في واجمعوا، يبقى دليل على ان المسألة اخذت برضو اخذوا ايه، اخذوا رد. واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. الحق سبحانه وتعالى في الضيق ده راح جايله بالإلهام، لسه ما كانش نبأ، أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أمر إيه؟ إن كنت عملت فيا كذا وعملت فيا كذا وعملت فيا كذا وهم لا يشعرون أنك أخاهم. وبرضه هتيجي في القصة هناك يقال إنه جاب قدح كده ونقر عليه، فلما نقر عليه قال لهم اسمعوا القدح قال لي زي العصفورة، تمام، القدح قال لي ان انتوا كان لكم اخ وعملتوا فيه كذا وعملتوا فيه كذا وعملتوا فيه كذا وعملتوا فيه كذا، وما دام واقع لازم واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم. طب ان قالوا بعضهم قالوا اوحينا اليهم لا يشعرون بالوحي، نقول له ومن قال ان الوحي يشعر به الغير؟ ما دام وحي اعلام بخفاء تبقى جنب دي خالص. يبقى اوحينا اليهم ان الحكايه اللي عملوها فيهم هتقولها لهم لما يبقوا كبار ويجوا يدخلوا عندك عشان طلب الميره، وهتقول لهم على الحكايه دي، وما هم ما يشعروش انك مين، انك انت اخوك، بدليل انهم ما فهموش لما قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، مش قالوا كده؟ واوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. والوحي ده هو إيناس الوحشة. يعني بيقول ربنا أنا شايف اللي بيحصل لك ومقدر لك اللي هيه. يبقى لما ربنا يوحي له كده بقى يبقى يحصل إيه؟ ولا حاجة، خلاص ما دام قال له ربنا كده وحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم إيه لا يشعرون، خلاص انتهى. والإلهام حين يأتي لغير النبي وارد إلهي،